جاء مالك رحمه الله بهذا العنوان العقول، والعقول جمع عقل، وهو ما تعقل به النفس أو يعقل به العضو من يد أو رجل أو عين أو إصبع أو المنافع على ما فرع في ذلك الفقهاء رحمهم الله، وكذلك الجراح التي لا تذهب بعضو بل تكون في بعض أجزاء الجسم على ما اصطلح عليه الفقهاء، ما يكون خاصا بالرأس وما يكون خاصا بالبطن وما يكون عاما في سائر الجسد. وديات الجراح أو ديات النفوس أو العقول ثابت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وهذا متفق عليه. أما بالكتاب فكما سمعنا في من قتل مؤمنا خطأ أن عليه كفارة بعتق رقبة وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، أي إلى عفو والتمسوا العفو لهذا المخطئ وأنه لم يتعمد جريمة فجزاهم الله خيرا. ومن السنة ما ساقه مالك رحمه الله تعالى هنا وغيره من الآثار والأحاديث، ولكن مالك رحمه الله اختار هذا الأثر بالذات وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وذلك حينما بعثه إلى اليمن، وقد أخذ هذا الكتاب أو ما تضمنه من المباحث عند العلماء حيزا كبيرا، وأوسع ما وجدته لهذا الكتاب بيانا وشرحا لابن عبد البر في التمهيد الجزء 17 لمن أراد الرجوع إليه، وأخذ فوقا من 56 صحيفة. وهذا الكتاب يقول فيه ابن عبد البر إن هذا الكتاب لشهرته ومعرفة العلماء إليه واستفاضته عند العلماء غني عن الإسناد، ويقول إنه في حكم التواتر، فلا تجد فقيها ولا عالما إلا ويعرف هذا الكتاب ويعترف به ويلتزم بما فيه. وكان كتبه صلى الله عليه وسلم إلى أقيال باليمن، والأقيال كشيوخ القبائل أو أمراء المناطق، يبين لهم صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب عدة أحكام، أهمها الصدقات، انصباء الزكاة، كم في الإبل وكم في الغنم وكم في البقر والذهب والفضة والزراعة إلى غير ذلك، وكذلك العقول، كم في النفس وكم في العضو وكم في الجرح، وبعض التعليمات الأخرى التي ينص عليها الفقهاء في هذا الكتاب. فقرأ على أهل اليمن واستفاض عند الناس، ووجد الكتاب بعينه عند ورثة عمرو بن حزم. وعلى هذا يكون هذا الكتاب مقدم على غيره من الأحاديث التي لم تأخذ هذه الشهرة، كما أن في هذا العمل ما يعطينا من مبادئ التنظيم العملي، يمكن في أسلوب العصر الحاضر نقول التنظيم الإداري، لأنه صلى الله عليه وسلم يكتب من عنده وهو كما يقال له الكلمة الأولى وله الحكم فيما أنزل الله، ويلزم جميع المسلمين الإيمان والتسليم بما جاء به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونعلم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكتب صلى الله عليه وسلم ومن هنا إشارة جانبية قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ومع ذلك يستخدم الكتابة في التشريع في التوجيه في البيان، لأنها أمر ضروري. وكونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكونه لا يقول الشعر، معجزة لرسول الله. وهنا يبدأ في الكتاب، وأن مما جاء في هذا الكتاب، وهذه طبيعة العلماء يأخذون من كتاب عمرو بن حزم محل الحاجة. فهنا في العقول يأتينا مالك بما فيه العقول، وهناك في الزكاة يأخذون منه ما جاء في حق الزكاة وأنصباء الزكوات، وهكذا يفعل العلماء. ماذا قال هنا في هذا الكتاب؟ نعم، ريحة من الإبل. ألا إن في النفس 100 من الإبل. النفس في المعنى العام الروح، الإنسان. نفس منفوسة مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جنازة ليهودية، فقام قالوا: أتقوم اليهودية؟ قال: أليست نفسا منفوسة؟ وعلى هذا، ألا إن في النفس، بعضهم يقول النفس الدم السائل كما يقول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة فلا ينجس بموته، في حديث الذباب: انقله اغمسه ثم افرحه، والغمس للذباب سيميته في الماء، وموته في الماء لا ينجسه، لأنه لا نفس له سائلة، بخلاف الفأرة تسقط في السمن ويكون مائعا فتموت فيه تراق إذا كان السمن كله مائع، ويؤخذ ما حولها إن كان السمن جامد. ما الفرق بين هذه وتلك؟ هذا له نفس سائلة أي الدم، وتلك لا نفس لها سائلة. فتطلق النفس ويراد بها الروح: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن إطلاق النفس يكون على الروح، ويكون على الدم، ويكون على مجموع الإنسان. وعلى هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن في النفس، والنفس تشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير، ولكن جاءت نصوص أخرى تخصص المرأة من عموم النفس بأن لها دية أخرى على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكون في النفس 100 من الإبل، يذكر كثير من الفقهاء وخاصة ابن قدامة في المغني بأن تقدير دية الإنسان 100 من الإبل كان موجودا قبل الإسلام، كما أشرنا بأن قطع اليد في السرقة كان موجودا عند قريش. ويستدلون في قضية القسامة بأنها أيضا كانت عند قريش، في قصة الرجل الذي كان أجيرا عند تاجر، في قافلة تجارية، وفي يوم من الأيام مر على هذا الأجير رجل من قومه فطلبه عقال بعير فأعطاه. فلما نزلوا في منزل عقل هذا الأجير جميع الإبل إلا بعيرا واحدا لأن عقاله ليس موجود. فقال له صاحب التجارة: أين عقاله؟ قال: أعطيته فلان، فرماه بعصا في يده فقتله ودفنه. ثم لما رجع سأله أهله عنه، قال: إن فلان قد مرض، وقمت عليه وأحسنت إليه إلى أن توفي، غسلته وكفنته ودفنته ورحمه الله. صدقوه في ذلك، ولكن ذاك الأجير حينما ضربه ذاك الرجل مر به رجل حاج من أهل اليمن، وجده في حالة مؤسف. قال: يا هذا، هل لك أن تتحمل عني أمانة تؤديها إلى أهلي؟ قال: نعم، وما هي؟ قال: إذا جئت إلى البيت فأت نوادي قريش وقل: يا معشر قريش، إن فلانا قتل فلانا في عقال بعير. فلما جاء هذا الرجل وإذا بالتاجر قد سبقهم وترحموا على ميتهم، جاء هذا الرجل وبعض الرواية قال: انشد اين مجلس ابي طالب. فجاء وانشد ووقف وبلغ الرسالة. سمع اهل الاجير فجاءوا، قالوا: نريد دم صاحبنا. قال: ما قتلت. قال: تقسمون 50 يمينا مع شهادة هذا الشاهد. وسيأتي أن القاعدة في القسامة يبدأ المدعون بالأيمان خلافا لبقية القضايا، وسيأتي لعمر خلاف في ذلك. قالوا: نعم نحلف. فجاءت امرأة ببعيرين وقالت: يا شيخ قريش، هذان بعيران عن ولدي ولا تحلفه. فقبل منها، وجاء آخر وجاء آخر، وبقي البقية مصرون على اليمين. أولئك الذين حلفوا بأن صاحبهم لم يقتله، يقول ابن قدامة في المغني: ما حلف واحد من أولئك في براءة المدعى عليه أنه لم يقتله ومضى العام وفيهم عين تصرف. جميع من حلف بأن صاحبهم لم يقتل صاحبهم ما أكمل العام حتى كان قد توفي. فكانت القسامة موجودة وكانت الدية 100، لأن القسامة أن يحلف 50 رجل سواء من المدعين أو ترد الأيمان على المدعى عليهم ويحلف من جماعته 50 رجلا ويبرأ. فجاء الإسلام وأقر أن الدية 100 من الإثم. وفي هذه النقطة مباحث في نوعية الدية وفي مقدارها، والأصل المجمع عليه عند جميع الطوائف بدون نزاع أنها 100 من الإبل، ولكن جاء تفريع على هذا. هل يا ترى لا يدفع في الدية إلا الإبل؟ هناك الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي لمالك رحمه الله أنه جعل الذهب والفضة مع الإبل، لأن ما كل الناس يقتنون الإبل، فجعل على أهل الأمصار الذهب والفضة وعلى أهل البادية الإبل. وسيأتي أيضا أن هناك أثر بأن البقرة والأغنام والحلل تدخل في الدية، أي أن كل مصر أو قطر يدفعون الدية بما اشتهر عندهم. وهنا يأتي البحث: الذهب والفضة أصول أم فروع؟ فبعضهم يعتبر الذهب أصل كالإبل، 1000 دينار ذهب، والدينار والمثقال سواء. وبعضهم أو من الفضة 10,000 أو 12,000 درهم، ومن البقر 200، ومن الشياه 2000 شات. ويبحث العلماء في مجيء الذهب والفضة، وأن الأصل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإبل فقط. فلما رأى عمر الفتوحات وتوسعت الأمصار ووجد في المسلمين من غير أهل الإبل قدر الإبل بالذهب وبالفضة. وكان أول تقدير كما يقول ابن عبد البر كان البعير بأوقية من الفضة، ثم غلت الإبل فرخصت الفضة فجعلها عمر أوقية ونصف. وبعضهم يقول كان صرف الفضة مع الذهب متعادلا، الدينار بثمانية دراهم. ثم غلى الذهب ورخصت الفضة فصار الدينار بعشرة، كما هو الحال في نصاب الزكاة 20 مثقالا او 100 درهم، اي من ضرب 20 في 10. ومن هنا وقف الامام ابو حنيفة رحمه الله في الفضة على 10,000. ولكن ينقلون بان عمر رضي الله تعالى عنه في عهده ايضا زادت الابل ورخصت الفضة واختلف الصرف وصار الدينار يصرف 12 درهما، فجعلت دية في الإبل على ما قدرها رسول الله 100، وفي الذهب 1,000 دينار، وفي الفضة 12,000 درهما من صرف الدينار 12 درهما. وإلى هذا استقر الأمر. ويروي ابن عبد البر أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال: أخشى أن يطول الزمن وتبتلون بأمراء ظلمة فيزيدون في الدية فيظلم الناس أو ينقصون منها ويبخس دماء الناس. وأقر أن تظل 100 من الإبل ارتفعت قيمتها أو نزلت قيمتها، وتقدر الدية بقيمة الإبل في كل زمان ومكان. وهكذا يروى عن طاووس أن الأصل في الدية هو الإبل، وأنه أهل الذهب وأهل الفضة يلزمون بقيمة 100 من الإبل سواء ارتفعت قيمة الإبل أو نزلت. وهكذا نجد العمل عليه هنا في المملكة، أدركناها 16,000 و40,000 والآن 100,000، وكل ذلك تبع لارتفاع قيمة الإبل وانخفاض قيمتها. وكيف تقدر العمل الماضي؟ الآن تسعر عدد من الإبل في كل مناطق المملكة، ثم يؤخذ الأوسط لجميع التقديرات وتجعل هي دية عامة في جميع المملكة. وعلى هذا أيها الإخوة، قوله صلى الله عليه وسلم بالنفس 100 من الإبل، من أي أنواع الإبل؟ الإبل كما يقولون أسنانها تتفاوت. أول شيء الفصيل يفصل عن أمه، ابن مخاض ابن سنة ودخل في الثانية وأمه ماخض في أخت، ابن لبون وهما كانت امه لاب من غيره له 2 سنين ودخل في الثالثة، الحقة، الجبعة، الثني، الرباعي، السديس، البازل، العود. فهذه مراتب اسنان الابل تنتهي بما سنه 10 إلى 15 وهو العود، وهو اكبر انواع الابل. فمن اي انواعها يأتي النصوص الاخرى وتبين الفرق بين دية ما كان عمدا ودية ما كان خطأ. فبعضهم يجعلها اخماسا من بنت مخاض وبنت لمون وبن حقة ومن جبعة ومن ثني، او بنت مخاض وبنت لبون وبن لبون وحقة وجدعة. وفي العمد تغلظ يرفع منها بنت مخاض لصغرها، وبعضهم يجعلها اثلاث 30 حقة و30 جدعة و30 ثني، وبعض يجعل فيها 20 حامل اي فيها ماخذ فيها حملها. وهذا كله مدون عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا في النفس 100 من الإبل، هذا هو المبدأ الأساسي، يتفقون ويجمعون على الجنس وعلى العدد، ثم يأتي بعد ذلك التفاصيل في نوعية هذا الجنس وفي أسنانه وفي تغليظها وعدم تغليظها. هناك قد تغلظ الدية، وينص على ذلك الحنابلة، من قتل ذا محرم له، من قتل في الأشهر الحرم، من قتل محرما، من قتل في الحرم في مكة، فإن الدية تغلظ لحرمة إضافية، وهي حرمة الرحم وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام لله، فهذا من دواعي تضعيفها وتغليظها على الجاني. لعل في هذا القدر ما يوجهنا إلى ما دونه علماء المسلمين من علماء محدثين وفقهاء ومشرعين، كل ذلك فيما يتعلق بدية النفس. ودية الأعضاء تبع لذلك، وسيأتي لمالك رحمه الله التنصيص على بعض من الجراح وعلى بعض من الأعضاء، وهناك مسميات عديدة. فقال في النفس إيه؟ 100، إن في النفس 100 من الإبل. وعيت جدعا 100 من الإبل. بدأ رحمه الله يفصل في الأعضاء، فبدأ بالأنف. الأنف إذا أوعي، يقول ابن عبد البر جميع نسخ الموطأ أوعي، وبعض الروايات الأخرى أوعي من الاستيعاب، وهو أن يستوعب في قطعه. والاستيعاب هو أن تؤخذ ما يسمى بأرنبة الأنف، وهو العظم اللحم الذي فوق عظم الأنف، لأن الأنف إلى منتصفه عظم، ومارن الأنف أرنبة الأنف وهو اللحم الذي يمكن أن يميل يمينا ويسارا، هذا هو أرنبة الأنف. إذا أوعب هذا الجزء من اللحم على الأنف ففيه دية كاملة. نحن ربما نمر على هذه الأعضاء بشيء من الإجمال، لأن التفصيل عند كل عضو وكل جزئية هذا للمحكمة، لأنهم يقولون إذا لم يستوعب ماذا يكون الحكم؟ قالوا حكومة، يعني يحكم فيها أهل خبرة. طيب إذا خرق الأنف ولم يقطعها، إذا ضربه ولم يقطعها ولكن حرمه الشم، حاسة الشم. والإجماع أو المشهور كل عضو بذاته فيه دية، وفي منفعته إذا ذهبت المنفعة مع بقاء العضو أيضا دية. فلو أن إنسانا ضرب إنسانا على أذنه وافتقد السمع، خرج الطبلة وصار ما يسمع، عليه دية. لو أن إنسانا جاء وقطع الأذن الخارجية وبقيت الطبلة من داخل يسمع، عليه دية. لو جاء إنسان وضرب إنسان على عينه، افتقد البصر، انفصلت الشبكة القرنية، العين قائمة وتتحرك كل شيء لكن الخط مفصول، الفيش ما هو واصل، لأن العين لها كما يسمى القرن الشبكة القرنية، سميت شبكة لأن فيها أقول إيش مئات الملايين من الخلايا لنقل الإبصار إلى الدماغ. فهذه الشبكة لا يعلمها إلا الله، حتى علماء الأطباء العيون يقفون عند دقائقها حيارة، لها اتصال بالدماغ. فهذه العروق التي تصل الشبكة بالدماغ دقيقة، فإذا حصل انفعال وخاصة الغضب الشديد يمكن تنفعل ويمكن تنفصل هذه العروق وتبقى العين موجودة ولكن الفيش ما هو راكب. جهاز مثل هذا سليم كل شيء لكن الخط مقطوع، ما في سكين. فلو أن إنسانا اعتدى على إنسان فأذهب بصر العين والعين قائمة أذهب منفعتها عليه الدية. إذن وكما يقولون في اللسان الدية وفي منع الكلام الدية، يهمنا أننا نمر على هذه الأشياء على نوع بنوع من الإجمال، وما يتيسر من التفصيل نريده إن شاء الله. فيقول مالك: في الأنف إذا استوعي، إذا أوعي، والرواية الأخرى أوعب جدعا أي قطعا، ففيه الدية. لماذا؟ لأنه عضو مستقل. وهناك قاعدة يقول الفقهاء: جسم الإنسان من حيث هو، النفس الكاملة فيها دية. طيب، هذه في الجملة، ولكن بالقطاعي بالتجزئة، كل ما كان في الجسم عضوا فردا ففيه دية كاملة، وكل ما في الجسم من عضو ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو عشاري أو كل شيء تقسم الدية على عدده. كم عين عند الإنسان؟ تنتين. الدية كم؟ دية النفس 100 على 2 يبقى الوحدة فيها 50. كذلك اليد، الأصابع 10، اليد فيها 50، يبقى الأصبع الواحدة بكم؟ ب10. وكذلك كما يأتي في آخر الخبر، الأصبع في اليد والأصبع في الرجل كلهم سواء، ما في فرق بينهما. وعلى ما يأتي أنملة الإبهام على أهميتها وأنملة الخنصر سواء، والأسنان على كلها. إذن قسم الدية على الأعضاء الموجودة، إن كان عضوا واحدا يبقى فيه إيش؟ الدية. طيب وكم عضو واحد في الجسم؟ موجودين على خط واحد، تبدأ من الأنف وتمشي على طول، ها كم؟ كم عضو واحد مفرد في الجسم؟ 3. ها كم؟ كم عضو واحد فرد في جسم الإنسان؟ 4. هات قول، اللي يقول 4 يقول 2، ما في شيء. ها اللي يقول 3 منه يقولها مرتاحي كده ما هو متأكد. ها اللي يقول 3 يرفع صوته، هو والله كثير اللي قالوا 3. ها لا، احنا نقول عضو واحد ما هو متكرر. الانف واحد، انفين ولا انف واحد؟ ايه هات نظيره، هات 2 كمان. ها اللسان، ها على خط واحد وبعد اللسان. اذا على هذا يا اخوان قاعدة عامة، النفس كاملة فيها دية، واعضاء الانسان ما كان عضوا منفردا ففيه دية. فلو قطع انفه وقطع لسانه وقطع العضو الثالث يبقى كم دية؟ 3. وقاعدة حي بين اظهره. لو قطع يده وفقع عينه وقطع رجله يبقى دية ونص هو قاعد. اذا الانسان بالقطاع اغلى، نسأل الله السلامة والعافية. يهمنا يا اخوان كتقريب للموضوع، لانه كما اشرت واسع وهام جدا، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا احسن الجزاء قربوا المسائل وحاولوا تبيينها لطلبة العلم. قال: وفي الانف اذا اوعي جدعا الدية، 100 يعني الدية. نعم. ثلث الدية المأمومة. هنا يا اخوان لعل القليل او خاصة طلبة العلم الذين يعرفون هذه الاصطلاحات او المسميات، ويتعين على الدارس الفقه او الذي يطالع في كتب الفقه او الحديث ان يتعرف على الاصطلاح الفقهي وعلى ما يتفق عليه الفقهاء، ولا يكفي ان يأخذ المعنى اللغوي من القاموس او غيره، لابد ان يرجع الى العلماء وعلى ما اتفقوا عليه واصطلحوا. المأمومة، وعند العراقيين الآمة. المأمومة او الآمة هو الإصابة التي تبلغ الى ام الدماغ ولا تكون الا في الرأس فقط. اذا قبل المأمومة جراح، هناك الحارسة وهناك البازلة وهناك الدامغة والمتلاحمة والسمحاق وأشياء كثيرة نسمعها كأنها غريبة علينا، وفعلا لأننا لم نمارسها. فالمأمومة والآمة هي الإصابة التي تنفذ لقطع الجلد وثروة الرأس والعظم، عظم الجمجمة، وتصل إلى أم الدماغ، وهو غشاء أو حاجز رقيق تجمع المخ وتجمع الدماغ. إذا وصلت كما يقول الباجي ولو بخرم إبرة فهذه مأمومة، وبإجماع العلماء أنه لا قصاص فيها لأنها خطيرة. ويقول ابن الزبير قص منها ولكن عابوا عليه ومنعوه، لأن القصاص لا يكون إلا فيما ينتهي إلى موضع يؤمن فيه الحرج، المفصل، أما من الساعد، من الفخذ، من الساق، من هذه المحلات لا، لأنها لا تضمن ولا يمكن أن تماثل في كسر مع كسر. لكن قطع يده من الكوع، من المرفق، من المنكب، هذا مفصل كل إنسان يحز ويقطع. فالمأمومة والآمة لا قصاص فيها، وعمدها وخطأها فيه العقل، ولكن كما قيل تغلظ الدية في العمد، كذلك تغلظ في النفس، تغلظ في الدية في المأمومة. إذن المأمومة إيش هي؟ جرح خاص به بالرأس، ولا مأمومة في غير الرأس. وفي الجائفة، بعض الجائفة هي الجراح الذي يصل إلى الجوف، فبعضهم يقول إلى الجوف يعني البطن والمعدة، وبعضهم يقول لا، الجائفة كل ثقب يصل إلى مجوف، يعني لا ينتهي في عضل ولا إلى عظم، بل يصل إلى ما هو مجوف. وش المجوف هنا؟ قال الصدر مجوف، البطن مجوف، المثانة مجوف، الشق لو خرقه من هنا وصل إلى مجوف وهو داخل الفم. فبعضهم توسع في الجائفة وقال كل جرح ينفذ إلى أجوف، وبعضهم يقول لا، الجائفة خاصة بجرح البطن يصل إلى الجوف فقط، وهذه أيضا لا قصاص فيها لأنه لا حد لها، ويخشى أيضا أن يموت المقتص منه وهو ما قتل. وهي في الجائفة إيش؟ ثلث الدية أو مئة إيش اسمه، نعم ثلث الدية. وفي العين خمسون، وفي العين خمسون، ويتبع العين الأذن، ويتبع العين اليد والرجل، سنص عليه هنا في هذا الكتاب. العين إذا كانت قائمة، معنى قائمة يعني موجودة بحدقتها بعدستها، وإذا كانت مصابة قبل ذلك وموجود الشكل كأنها عدسة مركبة، الحدقة موجودة بمائها تتحرك يمين ويسار ولكن الإبصار مفقود، قالوا فيها خمسين. طب وش فيها فائدة؟ قالوا لا، هذه جمال للإنسان، لو أن إنسانا عينه قائمة والأخرى مبصرة هو يشوف بعين واحدة، لكن اللي ينظر إليه يقول هذا إنسان سوي، فإذا جاء وأطفأ ماءها تلك العين التي لا إبصار معها يكون قد أذهب عليه عضوا كان يتجمل به. إذن المنفعة لها عقل مستقل، والعضو بذاته له عقل مستقل، بخلاف ما إذا كانت ماؤها مصفى ليست قائمة وجاء وذابها عوار، هذه فيها حكومة. نعم. وفي الرجل خمسون، وفي الرجل خمسون، الرجل من القدم، من الركبة، من الفخذ، من الورك، مهما كان مسمى الرجل ففيها دية، نصف الدية، خمسون من الإبل. في كل أصبع مما هنالك. وفي كل أصبع مما هنالك، يعني في اليد ولا في الرجل، في اليمنى ولا في اليسرى، عشر من الإبل. وهذا أيها الإخوة، أما دية الناس 100، وكل ما ذكر في هذا الباب فإنه خاص بالرجال. أما النسوة فيساوين الرجال فيما كان ثلث الدية في الأصبع والأصبعين والثلاث والمأمومة والجائزة، فالمرأة مع الرجل على السواء. أما إذا كان فوق ذلك فترجع إلى النصف، وسيأتي لها زيادة إيضاح إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. بقي الأثر هذا، السن والموضحة. وفي السن كم هذا؟ وفي السن 5. هذا هو اللي أخذ كما يقال حد مستقل. كم سن عند الإنسان؟ روح لطبيب الأسنان احسبوها، كم؟ 32، ما بين سن وضاحك وناب وطاحون وضرس وإلى آخره. وبعضهم يختلف، يقول الضرس له شيء والناب له شيء والسن والجمهور على أن كلها سواء في رقبة بعضها. كل سن أيا كانت ففيها 5 من الإبل. نعم. والموضحة فيها كم؟ الموضحة نوع من الجراح، يبدأ الجرح حارصة زي ما تقول كشطتها في خشن وقشطت القشرة هذه بدون شيء. البازلة يبدأ الدم كأنه يبز من الجلد كالماء ينبت من في الأرض. بعد هذا يأتي الباضعة، تبضع اللحمة وتدخل شوية. بعدين تأتي بعد منها الموضحة. الموضحة هو أن ينتهي الجرح إلى العظم يوضحه. وقبل الموضحة السمحاق. السمحاق قشرة رقيقة جدا بين اللحم والعظم، فإذا وصل الجرح أو الآلة الجارحة إلى نهاية اللحم، أبضعت في اللحم وقفت عند حد العظم، أوضحت العظم. فإذا ظهر العظم من حد الجرح سميت موضحة. وهذه الموضحة فيها كم؟ 5 من الإبل أيا كان محلها. وبالله تعالى التوفيق.